الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا: وإن كان الكمال مقيدا أثبته حال كماله كخديعة والمكر والكيد الجزائي الذي هو ثابت بالنص والسخرية أيضا، والاستهزاء لا في الابتداء بل في الجزاء لعلمه ولقدرته، وينزه الرحمن عنها في ابتداء إذ أنها نقص ونوع جهالة. إن قيل: هل من وصفه النسيان؟ قل: نسيانه ترك وليس بغفلة، فالترك عن علم جزا وعقوبة هو ما يضاف له بنص أدلة. قالوا: ويأسف ربنا إن ما بلا شك. قالوا: ويأسف ربنا إن كان ذا معناه يغضب لا بمعنى الحزنة وصفاته. هذه قاعدة طيبة، لكنني أرى أن الملل صار يداعب قلوبكم. ها؟ ما في ملل إن شاء الله؟ طيب اسمعوا وعوا، ليتكم تضعون الأقلام قليلا حتى ندخل في هذه القاعدة، إذ أن المقدمة قد تكون أهم من النتيجة والخاتمة. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الصفات باعتبار نفيها وإثباتها لله عز وجل لا تخلو من ثلاثة أقسام: صفات هي كمال مطلقة، وصفات هي نقص مطلقة، وصفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. هذه قسمة أصولية استقرائية واضحة. فأما الصفات التي هي كمال مطلقة فنثبتها لله مطلقة، وأما الصفات التي هي نقص مطلقة فننفيها عن الله مطلقا ونثبت له كمال ضدها. فالقسم الأول لا شأن له بقاعدتنا، والقسم الثاني كذلك مثله، وإنما قاعدتنا هذه في القسم الثالث، وهي صفات إن جئتها من هذه الجهة وجدتها كمالا، وإن جئتها من هذه الجهة وجدتها نقصا. فهل نثبتها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها نقصا والله منزه عن النقص. إذن ننفيها مطلقا؟ قالوا لا، لأن فيها كمالا والله أحق بكل كمال. فإذا ماذا نفعل فيها؟ قالوا: الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه لا تثبت لله مطلقا ولا تنفى عن الله مطلقا، وإنما إيش؟ تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. ومثال ذلك صفة المكر، فإن كنت تقصد به المكر الابتدائي بلا أسباب ولا مقتضى فهذا ظلم وجور، فالمكر الابتدائي ينزه الله عنه، فالله لا يمكر بأحد من خلقه ابتداء بدون سبب يقتضي هذا المكر، فهذا ظلم والله منزه عن الظلم. وأما المكر الجزائي عقوبة ومقابلة فهذا كمال، هو الذي يوصف الله به لأنه دليل على كمال العلم وكمال القدرة على المعاملة بالمثل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك لا تجدها مضافة إلى الله في الأدلة إلا من باب الجزاء والمقابلة، كقول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله. فالمكر الجزائي يوصف الله به، والمكر الابتدائي لا يوصف الله به. ومثله تقول في الكيد: فالكيد الابتدائي بلا سبب ولا مقتض يوجبه هذا نقص، لأنه ظلم وجور والله منزه عن الظلم. وأما الكيد الجزائي فإنه كمال يوصف الله عز وجل به، ولذلك لا تجده في الأدلة إلا مقيدا بالجزاء والمقابلة، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالكيد الجزائي كمال يوصف الله به، والكيد الابتدائي نقص لا يوصف الله عز وجل به. وكذلك قله في السخرية، فالسخرية الابتدائية بلا سبب يوجبها ويقتضيها هذا نقص ينزه الله عز وجل عنه، وأما السخرية الجزائية من باب العقوبة والمقابلة بالمثل فهذا كمال يوصف الله عز وجل به، ولذلك لا تجدها مضافة إلى الله في الأدلة إلا من باب المقابلة كقول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومثله قل في الاستهزاء، فالاستهزاء الابتدائي نقص ينزه الله عز وجل عنه، وأما الاستهزاء الجزائي عقوبة ومقابلة فهو كمال يضاف إلى الله عز وجل، ولذلك لا تجده في الأدلة مضافا إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة، كما قال الله عز وجل وإذا خلوا أي المنافقون إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومثله انتبه قل في النسيان، فإذا قيل هل الله ينسى فقل النسيان في لغة العرب له معنيان، نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، فهذا المعنى لا يجوز إضافته إلى الله، وهو النسيان المنفي في آيتين في قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، وفي قوله عز وجل وما كان ربك نسيا، فكل نسيان منفي عن الله فإنه النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، لأنه قدح في العلم، فنحن ننسى لأن علمنا ناقص وإحاطتنا بالشيء ناقصة فننساه، لكن هذا لا يصيب الله عز وجل لأنه نقص والله منزه عن النقص. وأما النوع المعنى الثاني فهو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد لا عن غفلة وذهول من باب الجزاء والمقابلة، فهذا النسيان كمال يضاف إلى الله ويوصف الله عز وجل به، وهو النسيان الذي أثبته لنفسه في كتابه في قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عن علم وعمد فتركهم الله عن علم وعمد. وقال الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها عمدا عنادا، وكذلك اليوم تنسى أي تترك عن علم وعمد منا جزاء ومقابلة. وفي الحديث فإني أنساك اليوم أي أتركك عن علم وعمد كما نسيتني أي في الدنيا فتركت الإيمان بي وبرسلي واتباع شريعتي عن علم وعمد من باب الجزاء والمقابلة. ولذلك يقول الناظم كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد، يدخل حينئذ في وصفه لا الأول، أي ليس النسيان بمعنى الغفلة والذهول. أنتم فهمتم؟ فلو جاءك رجل وقال إن القرآن فيه آيات متصادمة متضاربة متعارضة، فإننا نجد أن الله يصف نفسه بالنسيان في بعضها وينفي النسيان عن نفسه في بعضها الآخر، فبماذا تجيب أيها المسلم؟ تقول إن الآيات التي فيها إضافة النسيان إلى الله إنما هو النسيان بمعنى الترك، مع أن ما جاوب لي إلا واحد، هو الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة. وأما النسيان المنفي عن الله عز وجل فإنما هو النسيان بمعنى الحمد لله الغفلة والذهول عن الشيء، فلا تعارض ولله الحمد في الأدلة. بقينا في قضية الأسف، هل يوصف الله بالأسف؟ هل يقال إن الله يأسف؟ الجواب الأسف له في لغة العرب معنيان، أسف بمعنى الحزن، ومنه قول الله عز وجل عن يعقوب يا أسفا على يوسف، أي يا حزني الشديد على يوسف. ومنه قول الله عز وجل عن موسى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان إيش آسفا، أي حزينا على فعلهم. فلأسف بمعنى الحزن نقص، والله منزه عن كل نقص. قالوا لأن الحزن عبارة عن ضعف، عن ضعف يصيب النفس البشرية بسبب عدم قدرتها على تحمل الوارد. أنتم معي بهذا؟ فلأنه يرد عليك شيء عظيم وتضعف نفسك عن تحمله، فتعبر نفسك عن هذا الضعف بالحزن بالبكاء. ولذلك كلما كانت النفس أقوى في تحمل الواردات كلما كانت أبعد عن الحزن. ولذلك لما كانت نفوس أهل الجنة أقوى النفوس البشرية وفي أكمل حالاتها، صار لا يصيبهم الحزن لأمرين: لقوة نفوسهم وكمل وتكميل خلقتهم، ولأن الجنة ليس فيها شيء يثير الأحزان. ولذلك مصدر الحزن يزيله الله، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الأثر أو الحزن أي المصدر الحزن. قال لأن مصدر الحزن في القلب، وإنما نحن نرى الحزن التي هي آثاره. فإذا لم يكن في الجنة أشياء تثير هذا المصدر فلما يبقى في قلب المؤمن؟ فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أي انتزع مصدره، لأن الجنة لا موت يثير الحزن فيها، ولا أمراض تثير الحزن، ولا فقر ولا قهر ولا طغاة ولا فجرة ولا أي شيء يثير هذا المصدر، فبقاؤه لم يعد فيه حكمة بالنسبة لأهل الجنة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا الأسف بمعنى الحزن نقص ينزه الله عز وجل عنه، وأما الأسف بالمعنى الثاني وهو الأسف بمعنى الغضب، الأسف بمعنى الغضب فهو كمال يوصف الله عز وجل به. فعبر عن غضب الله بالغضب أو بالأسف، كلها تعبير صحيح، وهو المقصود بقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا أي أغضبونا. فالأسف بمعنى الحزن نقص ينزه الله عنه، والأسف بمعنى الغضب كمال يضاف إلى الله عز وجل. بقي أمثلة لما فهد بقي أمثلة في المنظومة لما أشرحها؟ انتهى؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وصفات أفعال الإله جميعها في أصل قدرته فكالذاتية أحد. هذه التي كنت أهرب منها لما قلت لكم لعلي لم أذكرها في المنظومة، ولكن أبى الله إلا أن يخرجها، ولعل الخير في إخراجها إن شاء الله. وصفات أفعال الإله جميعها في أصل قدرته فكالذاتية، أحادها فعلية وأصولها ذاتية ككلامه وكغضبته، ما كل متفقين في أسماء. القاعدة عندنا تقول: الصفات الفعلية، انتبهوا، الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة، وفعلية باعتبار الآحاد. أعيدها مرة أخرى: صفات الله الفعلية ذاتية باعتبار أصل قدرته عليها، ولكنها فعلية باعتبار آحادها وأفرادها. أعيدها مرة ثالثة: صفات الله الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، ولكنها فعلية باعتبار آحادها وأفرادها. وأضرب لكم أمثلة على صفاتنا نحن، ثم نذهب إلى الكلام على صفات الله عز وجل. الآن هل أنا غضبان فعلا؟ أجيب الجواب لا، لكن هل أستطيع أن أغضب متى ما شئت؟ الجواب نعم. فإذا الغضب باعتبار أصل قدرتي موجود فيني، لكن باعتبار وقوعه الآن غير موجود. فإذا الغضب صفة ذاتية باعتبار أصل قدرتي عليه متى ما جئت، ولكنه فعلي باعتبار وقوعه الآن. إذا بدأت أغضب ما أصلح، من اللي يضيق عليك؟ ما أحد يغضب عليك، عطنا واحد كذا. فهمتم هذا؟ مثال آخر في صفاتنا نحن. الآن إذا سكت دقيقة فهل أنا أخرس؟ هل أنا أقدر على أن أتكلم متى ما شئت؟ فإذا الكلام باعتبار أصل القدرة ذاتي فيني، لكن إذا بدأت الحروف والكلمات تخرج من فمي صار فعليا، صرت أفعل الكلام الآن. فإذا الصفة الفعلية هي ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها متى ما شاء الإنسان، لكن إذا صار يزاولها ويفعلها صارت فعلية. اتضح لكم هذا؟ وكما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. اتركوا صفاتكم وارجعوا إلى صفات الله عز وجل. غضب الله إذا وقع فهو فعلي، وإن لم يقع فذاتي باعتبار أصل القدرة. كلام الله عز وجل إذا وقع فعلي، وإن لم يقع فهو ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه. نزول الله إلى السماء إذا وقع فهو فعلي، لكن إن لم يقع فهو ذاتي باعتبار قدرته على النزول متى ما شاء عز وجل. وكراهية الله إن وقعت فهي فعلية، وإن لم تقع فهي ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها متى ما شاء. والاستواء على العرش، أجيبوا، هو صفة فعلية، هو صفة فعلية، فعلي باعتبار وقوعه، لكنه ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه متى ما شاء الله عز وجل. قولوا فيه كما تقولون في الصفات الفعلية تماما. القرب من بعض الخلق فإني قريب، هو صفة فعلية باعتبار وقوعه، وإن لم يقع فهو لا تقل ذاتية وتسكت، هو ذاتية باعتبار أصل القدرة. أفهمتم؟ إذن صفات الله الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة، وفعلية باعتبار الأفراد والأحد. وضحت القاعدة؟ اكتبوها ولا كتبتموها؟ الحمد لله، كنت خائفا منها ولكن الله يسرها. نصيحتي لكم يا طلبة العلم، إذا جئتم تشرحون الشيء الذي فيه نوع عسر ومشقة فإياكم أن تشرحوه على عسره ومشقته، فإن المعلومة يحكم على آخرها أول دخوله، فإن دخلت المعلومة سليمة فستبقى في الذهن حتى وإن نسيها نسيانا وقتيا، إلا أنه متى ما غمز ذهنه فيها تذكر. وأما المعلومة التي تدخل مشوشة فهذه سرعان ما يفقدها العقل فقدا كاملا. فأوصيكم بكثرة الأمثلة، فإن أعظم ما يقرب المعاني الصعبة أو البعيدة عن أفهام الناس هي ضرب الأمثلة. كم أخذنا من بيت الآن؟ 20. ما شاء الله، عطنا بعد. أحسن الله إليكم، قال وفقه الله تعالى. نرجع للمنظومة مرة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم، قال وفقه الله: ما كل متفقين في أسمائها جزما تكون كذاك في الكيفية نقلا وعقلا بل وحسا يا فتى، لكن عقل البعض عقل حماقتي بل ذاك ليس حمارتي. أحسن، لكن معلش، عقل حماقتي من باب احترامهم. يلا، أحيانا في بعض الأبيات بقول عقل بهيمتي. أحسن الله إليكم، بل ذاك ليس بلازم في خلقه، والكيف مختلف بخلف إضافتي. انتهت؟ طيب، نص القاعدة أولا يقول: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وأظنكم سمعتموني أدندن حولها كثيرا، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، أي ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في صفاتهما. فإننا نجد في الدنيا من المخلوقات ما اتفقت في أسمائها واختلفت في صفاتها، فإن للفيل يدا وللبعوض يدا، ومع ذلك ليست في يد الفيل كيد البعوض. وكذلك نقول بأن الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة أن كل منهما يوصف بالإضاءة، فهل تكون إضاءة الشمعة كإضاءة الشمس للاتفاق في الأسماء؟ الجواب لا. وهكذا نقول إن للبعوض جناحا وللصقر جناحا، فاتفق الصقر والبعوض أن كل منهما له جناح، فهل ثم عاقل في الدنيا يقول بأنهم متفقان في الصفات؟ الجواب لا. فإذا كان الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات بعضها البعض، أفيكون ذلك لازما في حق الخالق الكامل من كل وجه مع المخلوق العاجز الضعيف من كل وجه؟ الجواب لا نقول إلا كما قال الله عز وجل: سبحانك هذا بهتان عظيم. تبا للممثلة الذين يقولون بأن الاتفاق في الاسم يستلزم الاتفاق في الصفات، فقالوا لله وجه كوجوهنا للاتفاق في الاسم، وله عين كأعيننا للاتفاق في الاسم، وعلو كعلونا للاتفاق في الاسم، ويد كأيدينا للاتفاق في الاسم، وهلم جرا في سائر الصفات. بناء على هذه القاعدة الإبليسية عندهم، والتي سقط منها ذلك الحرف الذهبي الذي هو بين قوسين حرف اللام، فإن القاعدة بدونه تكون شيطانية وبه تكون رحمانية. فالحق في هذه القاعدة إنما هو أن نقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات عقلا ونقلا وحسا. أما الحس فقد ضربت لكم أمثلة، لكن عقلا فإن العقل قد تقرر فيه أن اختلاف الإضافات يستلزم اختلاف الصفات. لا يمكن أن تتفق الكيفيات إذا كانت الإضافات مختلفة، هذا عقلا. ولذلك أقول وجه وليد ووجه محمد، اختلفت الإضافات فإذا لابد أن تختلف الصفات. فإذا قيل وجه الله أضفناه إلى الله، وإذا قيل وجه المخلوق أضفناه إلى المخلوق. هل الإضافات متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، إذن لابد أن تختلف الصفات. يد الله أضفناها إلى الله، يد المخلوق أضفناها إلى المخلوق، كما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم. فهل مع اختلاف الإضافات تتفق صفات اليدين؟ الجواب لا. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن الممثل قوم لا حس يهديهم ولا نقل ينير لهم الطريق ولا عقل يبصرهم بالحق. طمس الله عز وجل على قلوبهم وعلى بصائرهم وعلى أعينهم. الأدلة في الكون على إبطال أصلهم كثيرة ظاهرة، تراها البهيمة بل ويراها المجنون، ولكن الله أعمى بصائر قلوبهم وبصائر رؤوسهم فلا يرون إلا ما قرره كبراؤهم وسفهاؤهم. فمتى ما اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، هذا شيء بديهي واضح. استواء الله استواء المخلوق، ليس الاستواءين متفق، ليس الاستواءان متفقين. لما؟ لأن اختلاف الإضافات، وهكذا في سائر الصفات. وأما نقلا فلأننا نجد أن الله يسمي نفسه بأسماء يسمي بها عباده، ويصف ويصف عباده بصفات يصف بها نفسه، وليس المسمى كالمسمى ولا الموصوف كالموصوف. فقال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وليست اليد المضافة إلى الله كاليد المضافة إلى المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. ووصف العباد بأن لهم قوة، ووصف نفسه بأن له القوة، وليست القوة كالقوة. ووصف نفسه بالحليم العليم، ووصف عباده بعض عباده بالحليم العليم، وليس الحليم كالحليم ولا العليم كالعليم. فإذا دل النقل والعقل والحس والواقع على أنه ليس كل شيئين اتفقا باسمهما، فلا بد أن يتفقا في صفاتهما. فإذا أقفلت هذه عن ذهنك فوالله العظيم إنك قد حصلت خيرا عظيما، لأن أقذر قذارة وأنجس نجاسة يزرعها الشيطان في عقلك هي قذارة التمثيل. فمتى ما قدر الشيطان على هذه النبتة الخبيثة في عقلك، فإن الشرك سيأتي، والبدعة ستأتي، والتعطيل سيأتي، والتمثيل سيأتي، والتحريف سيأتي. فكل بلية عقدية انتبه إنما مآلها إلى تلك القذارة، وهي قذارة التمثيل. فلما مثل الممثلة؟ لوجود القذارة. لما عطل الممثلة؟ لوجود القذارة، إذ كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. فمتى ما حفظت عقلك وحميت روحك من زرع هذه النبتة الخبيثة وهي قذارة التمثيل، فإنك سوف تسد على الشيطان أبوابا من فساد الاعتقاد كثيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وتوافق الصفتين إن هي أطلقت في الاسم منقطع بعيد إضافة القول في أوصافه. انتبه، هذه قاعدة أخرى تؤيد الأولى، انتبهوا لي، ضعوا الأقلام، لا أريد أحدا يكتب حتى تفهموا أولا، لأنها قاعدة لن أقول لفظها لكم إلا بعد أن تفهموا مثالها. انتبهوا أيها الإخوة، لو كتبت أمامكم في الصبورة يد الله ويد المخلوق عرفتم أي اليدين تضاف إلى الله وأي اليدين تضاف إلى المخلوق، أليس كذلك؟ لكن لو أنني حذفت الإضافتين فصارت يد يد، فالصفة غير مضافة يسميها أهل السنة بالاسم المطلق. هذا الاسم المطلق لا وجود له في الأعيان، أتحداك تجد لي يدا مطلقة. هل رأيتم يدا يوما من الأيام تمشي في الشارع ضائقا صدرها، قد لبست عباءتها وتحجبت الحجاب الشرعي، وسألها الأستاذ دكتور هارون وقال أين تذهبين أيتها البنت الطيبة أيتها اليد الطيبة الغالية على قلبي؟ فقالت أنا مللت من البيت وأريد أن أذهب لأتمشى قليلا. هل ترون يدا مطلقة؟ الجواب لا. هل ترون عينا مطلقة؟ الجواب لا. فإذا الاسم المطلق لا وجود له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، كما قاله ابن تيمية رحمه الله في التدمرية. هذا واضح ولا لا؟ الاسم المطلق هذا بينهما، أي بين اليد الأولى واليد الثانية مع الإطلاق، بينهما نوع اتفاق، هذه يد وهذه يد. متى ينتهي هذا الاتفاق؟ بعد الإضافة والتخصيص. إذن الاتفاق في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة، هذه قاعدتنا، اكتبوا نصها، الاتفاق في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، أو تقول بعد الإضافة وينتهي الكلام. إن أردت التفصيل الزائد فقل بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه قاعدة من أيها الإخوان؟ أهل السنة. احذفوا كلمة لا أو حرف لا فتكون قاعدة الممثلة، نفس القاعدة السابقة. فمن يقول لي القاعدة عند الممثلة؟ الاتفاق في الاسم المطلق الكلي يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، وأما عند أهل السنة فإنهم يزيدون فيها حرف اللام. فإذا يد الخالق ويد المخلوق بينهما اتفاق في الاسم المطلق، ولكن ينتهي هذا الاتفاق بعد الإضافة إلى الله وإلى المخلوق. وجه الخالق ووجه المخلوق بينهما نوع اتفاق في الاسم المطلق، ولكن ينتهي هذا بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أنتم معي ولا لا؟ استواء الله واستواء المخلوق بينهما اتفاق في الاسم المطلق، ولكن ينتهي بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. علو الله وعلو المخلوق بينهما اتفاق في الاسم المطلق، عرفتم مع معنى المطلق؟ يعني الصفة غير مضافة، ولكن ينتهي هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. بصر الخالق وسمعه مع بصر المخلوق وسمعه بينهما اتفاق في الاسم المطلق، ولكن ينتهي هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أو تريدين أمثلة أكثر واضحة؟ والحمد لله. إذن هنا أصلان يردان على أهل التمثيل، اسمعوها. الأصل الأول الذي يكسر مذهبهم أن تقول لهم الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، والأصل الثاني الذي يكمل كسره الاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أو تريدون الأصل الثالث أيضا؟ لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات، لا يقاس الشاهد على الغائب في باب الغيبيات. هذه ثلاثيات الرد على أهل التمثيل، فمتى ما ضبطتها فإنك ستكسر مذهب أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، إذ مذهبهم قائم على هذه الأصول الثلاث الباطلة والتي تردها تلك الأصول السنية السلفية الصحيحة. وأعيدها مختصرة فأقول: الأصل الأول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الأصل الثاني الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، الأصل الثالث لا يقاس الغائب الذي هو الله هنا على الشاهد الذي هو المخلوق في باب الغيبيات. فمثلا جناح الملك لا يقاس على جناح الصقر، فلا يقاس شيء من العالم الغيبي على أشياء مشاهدة، عذاب القبر لا يقاس على عذاب الدنيا، نعيم القبر لا يقاس على نعيم الدنيا، سلاسل الآخرة لا تقاس على سلاسل الدنيا. أنتم معي في هذا؟ وجه الله لا يقاس على وجه المخلوق، فلا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات. فإذا ضبطت هذه الأصول والكليات الثلاثة فأنت والله على خير عظيم، وفق الله هذه الوجوه لكل خير. أظن انتهى الوقت.